السؤال: من قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة؟ يا منزلا لعب الزمان بأهله فأبادهم بتفرق لا يجمع، إن الذين عهدتهم فيما مضى كان الزمان بهم يضر وينفع، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقي الذين حياتهم لا تنفع. محمد الأمين ابن عبد الغني كاوندي الكاميرون. الجواب: وردت هذه الأبيات في معرض حكاية عن البرامكة في زمن الرشيد، ولا يعرف قائلها، في كتاب للأتليدي جاء فيه عن يحيى بن سلام الأبرش قال: حدثني أبي قال: خرج الرشيد للصيد يوما بعدما نكب البرامكة، فاجتاز بجدار خراب من جدران بني برمك، فرأى لوحا مكتوبا عليه هذه الأبيات: يا منزلا لعب الزمان بأهله فأبادهم بتفرق لا يجمع، إن الذين عهدتهم فيما مضى كان الزمان بهم يضر وينفع، أصبحت تفزع من رآك وطالما كنا إليك من المخاوف نفزع، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. قال: فبكى الرشيد وأقبل على الأصمعي وقال: أتعرف شيئا من أخبار البرامكة تحدثني به؟ فقال الأصمعي: ولي الأمان. فقال الرشيد: ولك الأمان. فقال: أحدثك بشيء شاهدته بعيني من الفضل بن يحيى، وذلك أنه خرج يوما للصيد والقنص وهو في موكب، إذ رأى أعرابيا على ناقة قد أقبل من صدر البرية، فلما دنا الأعرابي ورأى المضارب تضرب والخيام تنصب والعسكر الكثير وسمع الغوغاء والضجة، ظن أنه أمير المؤمنين، فنزل وعقل راحلته وتقدم وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال الفضل: افض عليك ما تقول. فقال: السلام عليك أيها الأمير. فقال: الآن قاربت، اجلس. فجلس الأعرابي، فقال له الفضل: من أين أقبلت يا أخ العرب؟ قال: من قضاعة. قال: من أدناها أم من أقصاها؟ قال: من أقصاها. قال الأصمعي: فالتفت إلي الفضل وقال: كم من العراق إلى أرض قضاعة؟ فقلت: 800 فرسة. قال الفضل: يا أخ العرب، مثلك لم يقصد من 800 فرسة إلى العراق إلا لشيء. قال: قصدت هؤلاء الأماجد الأنجاد الذين اشتهر معروفهم في البلاد. قال: من هم؟ قال: البرامكة. قال الفضل: يا أخ العرب، البرامكة خلق كثير، وفيهم جليل وخطير، ولكل منهم خاصة وعامة، فهلا أفردت لنفسك منهم من اخترت لنفسك وأتيته لحاجتك؟ قال: أجل، أطولهم باعا وأسمحهم كفا. قال: من هو؟ قال الفضل: بن يحيى بن خالد. فقال له الفضل: يا أخ العرب، إن الفضل جليل القدر عظيم الخطر، إذا جلس للناس مجلسا عاما لم يحضر مجلسه إلا العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء والكتاب، فأي أنت منهم؟ قال: ما قصدته إلا لإحسانه المعروف وكرمه الموصوف، وبيتين من الشعر قلتهما فيه. فقال الفضل: يا أخ العرب، أنشدني البيتين، فإن كان يصلحان أن تلقاه بهما أشرت عليك بلقائه، وإن كان لا يصلحان أن تلقاه بهما بررتك بشيء من مالي ورجعت إلى باديتك. قال: فإني أقول: ألم تر أن الجود من عهد آدم تحضر حتى صار من صلبه الفضل، ولو أن أما مسها جوع طفلها غذته باسم الفضل قد غذي الطفل. قال: أحسنت يا أخ العرب، فأنشدني غيرهما. فقال: قد كان آدم حين حان وفاته أوصاك وهو يجود بالحوباء ببنيه أن ترعاهم فرعيتهم وكفيت آدم عيلة الأبناء. قال أحسنت يا أخ العرب فأنشدني غيرهما. فقال ملت جهابذ فضل وزن نائله ومل كاتبه إحصاء ما يهب والله لولاك لم يمدح بمكرمة خلق ولم يرتفع مجد ولا حسب. قال أحسنت فأنشدني غيرهما. فقال وللفضل صولات على مال نفسه يرى المال منه بالمذلة والعنى ولو أن رب المال أبصر ماله لصلى على مال الأمير وأذنى. قال أحسنت يا أخ العرب فأنشدني غيرهما. فقال ولو قيل للمعروف نادي أخ العلا لنادى بأعلى الصوت يا فضل يا فضل ولو أنفقت جدواك من رمل عالج لأصبح من جدواك قد نفض الرمل. قال أحسنت ولكن أنشدني غيرهما. فقال وما الناس إلا اثنان صب وباذل وإني لذاك الصب والباذل الفضل على أن لي مثلا كما ذكر الورى وليس لفضل في سماحته فضل. قال أحسنت يا أخ العرب فأنشدني غيرهما. فقال حكى الفضل عن يحيى سماحة خالد فقامت به التقوى وقام به العدل وقام به المعروف شرقا ومغربا ولم يكن المعروف بعد ولا قبل. قال أحسنت فأنشدني بيتين على الكنية لا على الاسم. فقال أنا يا أبا العباس يا واحد الورى ويا ملكا خد الملوك له نعل إليك تسير الناس شرقا ومغربا فرادا وأزواجا كأنهم نحل. قال أحسنت يا أخ العرب فأنشدنا بغير الاسم والكنية والقافية. فقال الأعرابي لئن زادني الفضل وامتحنني بعد هذا لأقولن فيه أبيات أربعة ما سبقني إليها عربي. قال ما هي؟ فقال ولائمة لامتك يا فضل في الندى فقلت لها هل يقدح اللوم في البحر أتنهين فضلا عن عطاياه للغنى فمن ذا الذي ينهى السحاب عن القطر. كأن نوال الفضل في كل بلدة تحضر هذا المذني في مهمه قصر. كأن وفود الناس في كل وجهة إلى الفضل لاقوا عنده ليلة القدر. فضحك الفضل وأنعم على الأعرابي بمال كثير فاستنكر ذلك وزير الفضل وقال يأتيك جلف من أجلاف العرب بأبيات استرقها من أشعار العرب فتجزيه بهذا المال. وأخذ الفضل سهما وفوقه في قوسه وصوبه نحو الأعرابي وقال له رد سهمي ببيت من الشعر. فقال الأعرابي لقوسك قوس الجود والوتر الندى وسهمك سهم العز فارم به فقري. فضحك الفضل وأنشأ يقول إذا ملكت كفي منالا ولم أنل فلم بسطت كفي ولا نهضت رجلي. على الله إخلاف الذي قد بذلته فلا مسعدي بخلي ولا متلفي بذلي. أروني بخيلا نال مجدا ببخله وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. والله أعلم بهذه الحكاية الأصمعية. وكثير من أبيات الأعرابي معروفة قالها غيره من الشعراء ومن ذلك مثلا أن قوله ولائمة لامتك يا فضل في الندى إلى آخره. فهذه الأبيات لأبي الأسود الشيباني يقولها في الفيض بن صالح وزير المهدي هكذا ولائمة لامتك يا فيض في الندى إلى آخره. فوضع الأعرابي اسم الفضل بدلا من اسم الفيض وانتحل الأبيات. السؤال من القائل؟ صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق. عبد المحسن اليحيى، مكتبة المعرفة، عنيزة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للعباس بن الأحنف، والبيت الأول: احرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عشقوا. والمعنى الوارد في البيت المسؤول عنه مطروق في الشعر العربي، من ذلك مثلا قول محمد بن الحسن البغدادي: يعنى البخيل بجمع المال مدته، وللحوادث والأيام ما يدع، كدودة القز ما تبنيه يهلكها، وغيرها بالذي تبنيه ينتفع. ومنه بيت الحماسة وهو للمعري: كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. ومثل ذلك قول أبي الحسن علي بن عبد الرحمن الشهير بن يونس المنجم المصري: وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاول فريسته ليأكلها سواه. ومثله قول أبي العتاهية: كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنير واقدها وأنت كذاك. ومثله أيضا مع بعض الاختلاف: كم حاسد حنق علي بلا جرم، فلم يضررني الحنق متضاحك نحوي كما ضحكت نار الذبالة وهي تحترق. ومثله قول أبي الفتح البستي: ألم تر أن المرء طول حياته معنا بأمر لا يزال يعالجه، كدود القز ينسج دائما ويهلك غما وسط ما هو ناسجه. ومثله قول ابن سارة الأندلسي في الوراقين: أما الوراقة فهي أنكد حرفة، أغصانها وثمارها الحرمان، شبهت صاحبها بإبرة خائط تكسو العراة وجسمها عريان. السؤال: من قائل هذه العبارة وفي من قيلت؟ لو كان والد هذا الفتى من قريش لساق الناس بالعصا. صدقي إبراهيم حمدان، ميونخ، ألمانيا الغربية. الجواب: هذه عبارة قالها عمرو بن العاص مشيرا إلى زياد بن أبي سفيان المنبوذ بزياد بن أبيه، وذكر أن عمر بن الخطاب بعث زيادا هذا في إصلاح فساد وقع في اليمن، فلما رجع خطب خطبة لم يسمع الناس مثلها، فقال عمرو بن العاص: لو كان هذا الغلام قرشيا لساق العرب بعصا. فقال أبو سفيان: والله لأعرف من وضعه في رحم أمه. فقال له علي رضي الله عنه: ومن هو يا أبا سفيان؟ فقال: أنا. فقال علي: مهلا يا أبا سفيان. فقام أبو سفيان وأنشد: أما والله لولا خوف شخص يراني يا علي من الأعادي لأظهر أمره صخر بن حرب، ولم تكن المقالة عن زياد، ولكني أحاذر حيف كف لها نقم ولفتي عن بلادي، فقد طالت مجاملتي ثقيفا وتركي فيهم ثمر الفؤاد. وكانت هذه فلتة من أبي سفيان، وهذا الذي حمل معاوية على إلحاق زياد بأبي سفيان في سنة 44، وشهد عنده زياد بن أسماء وملك بن ربيعة والمنذر بن الزبير على إقرار أبي سفيان بأنه ولده. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ لا تبك هندا ولا تطرب إلى دعد، واشرب على الورد من حمراءك الورد. مشعل عوض القتيبي، المدرسة المتوسطة، خميس مشيط، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للشاعر العباسي الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس، من جملة أبيات قالها في معرض الكلام عن مسرات مع لبنان، ورواية البيت لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هندي، وقصده بذلك أن يقول لا تشغل نفسك كعادة الشعراء القدماء بالبكاء على حبيبتك ليلى أو هند. وكان أبو نواس يلوم الشعراء لبكائهم على الأطلال في أشعارهم، ومن ذلك قوله قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس، تصف الربع ومن كان به مثل سلمى ولبينا وخنس، اترك الربع وسلمى جانبا واصطبح قرخية مثل القبس، إلى آخره. وقوله قل لمن يبكي على رسم درس واقفا فيه إشارة إلى قول الشعراء إنهم يقفون على الأطلال ورسوم الديار، كقول زهير بن أبي سلمى مثلا وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي، أو قول النابغة الذبياني وقفت فيها أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما في الحي من أحد، أو قول امرئ القيس عودوا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حذام، أو قول عبيد بن العظرة لمن الديار برقة الروحان درست وغيرها صروف زماني، فوقفت فيها ناقتي لسؤالها فصرفت والعينان تبتدراني، أو قوله أمن منزل عاف ومن رسم أطلال بكيت وهل يبكي من الشوق أمثالي، وكلها في مطلع القصيدة. وجرى على هذا السنن الشعراء الإسلاميون والأمويون وغيرهم، وهذا حسان بن ثابت يقول أسألت رسم الدار أم لم تسألي بين الجواب فالبضيع فحوملي، ويقول لمن الدار أو حشد بمعاني بين أعلى اليرموك فالصماني، ومن ذلك قول معن بن أوس عفا وخلا ممن عهدت به قم، وشاقك في المسحاء من سرف رسم، وقول الأخطل أغفرت البلخ من عيلان فالرحب، فالمحلبيات فالخابور فالشعب، وقوله أتعرف من أسماء بالجد روسما محيلا ونؤيا دارسا قد تهدمت، وقول جرير قل للديار سقى أطلالك المطر قد هجت شوقا وماذا تنفع الذكر، إلى آخره. ويقول أبو نواس في لومه من يبكي على الأطلال عاد الشقي على رسم يسائله، وعجت أسأل عن حالية البلد يبكي على طلل الماضين من أسد، لا ضر ضرك قل لي من بنو أسد ومن تميم ومن قيس ونفهما ليس الأعاريب عند الله من أحد، لا جف دمع الذي يبكي على طلل ولا صفى قلب من يصبو إلى وتد. والغريب أن أبا نواس لم يستطع التفلت من تأثير التقاليد الشعرية في ذكر الديار وآثارها، فهو يقول ودار نداما عطلوها وأبلجوا بها أثر منهم جديد ودارس، حبست بها صحبي فجددت عهدهم وإني على أمثال تلك لحابس، أقمنا بها يوما ويومين بعده ويوما له يوم الترحد خامس. السؤال من قائل هذين البيتين وما المناسبة؟ فلما تقضى الليل إلا أقله وكادت توالي نجمه تتغور، أشارت بأن الحي قد حان منهم هبوب ولكن موعد لك عزور. السيد العالمي أحمد خريبكة المغرب. الجواب هذان البيتان من قصيدة مشهورة قالها عمر بن أبي ربيعة، وهي القصيدة الرائية التي مطلعها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر. وهي طويلة تقع في قريب من 75 بيتا. وولد عمر بن أبي ربيعة ليلة مقتل عمر بن الخطاب، فقيل في ذلك أي حق رفع وأي باطل وضع. ويحكى بشأن هذه القصيدة أن عبد الله بن عباس كان يوما في المسجد الحرام، وعنده نافع بن الأزرق وناس من الخوارج يسألونه في أمور الدين، إذ أقبل عمر بن أبي ربيعة في ثوبين مصبوغين موردين أو ممصرين، فدخل وجلس، ثم أقبل عليه ابن عباس وقال له أنشدنا، فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها. فأقبل عليه ابن الأزرق وقال له لله أنت يا ابن عباس، إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي البلاد، نسألك عن الحلال والحرام فتتثاقل عنا، ويأتيك غلام مطرف من مطرف قريش فينشدك. رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى، وأما بالعشي فيخسر. فقال له ابن عباس ليس هكذا قال، وإنما قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. فقال ابن الأزرق ما أراك إلا وقد حفظت البيت. قال أجل، وإن شئت أن أنشدك القصيدة أنشدتك إياها. قال فإني أشاء. فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها. وفي رواية أخرى أنه أنشدها طربا وعكسا، وما سمعها قط إلا مرة واحدة. فقال بعضهم له ما رأيت أذكى منك قط. فقال ابن عباس لكنني ما رأيت قط أذكى من علي بن أبي طالب. وكان ابن عباس يقول ما سمعت شيئا قط إلا رويته، وإني لأسمع صوت النائحة فأسد أذني كراهة أن أحفظ ما تقول. ولد عمر 23 هجرية، وشعره رفع من شأن قريش لأنها لم تكن مشهورة بالشعر، وعاش حتى بلغ 70، وتوفي 93 هجرية. ويقول نصيب الشاعر عن عمر لعمر بن أبي ربيعة أوصفنا لربات الحجال، وسمع الفرزدق شيئا من شعر عمر في الغزل فقال هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأت. وقال الأصمعي عمر حجة في العربية. وروى عبد الله بن مصعب بن الزبير أنه رأى مولاته داخلة منزله ومعها دفتر، فسألها عنه فقالت شعر عمر بن أبي ربيعة. فقال ويحك تدخلين على النساء بشعر عمر بن أبي ربيعة. وقال هشام بن عروة لا تروا فتياتكم شعر عمر بن أبي ربيعة. وبين عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معمر صاحب بثينة مناشدات للشعر، وكان عمر يعارض جميلا في شعره، فالتقيا مرة في الأبطح فأنشد جميل قصيدته التي يقول فيها لقد فرح الواشون أن صرمت حبلا، بثينة أو أبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي، حتى أتى على آخرها. ثم قال لعمر يا أبا الخطاب هل قلت في هذا الروي شيئا؟ فأنشده عمر قوله من قصيدة الله فلما تواقفنا عرفت الذي بها كمثل الذي بي حذوك النعل بالنعل. فقالت وأرخت جانب الستر إنما معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي. فقلت لها ما بي لهم من ترقب ولكن سري ليس يحمله مثلي. وله في هذا المعنى شعر كثير يصف فيه التقاءه بمن يشبب بهن من النساء. واجتمع جميل بن معمر بعمر بن أبي ربيعة فاستنشده جميل فأنشد: ألم تسأل الأطلال والمتربعا ببطن حليات دوارس بلقعا؟ أتانا رسول من ثلاث كواعد ورائقة تستجمع الحسن أجمعا، فلما تواقفنا وسلمت أقبلت وجوه جهاها الحسن أن تتقنعا. تبانحن بالعرفان لما عرفنني، وقلنا امرؤ باغ أضل وأوضعا، وقربنا أسباب الهوى لمتيم يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا. فقلت لمطريهن بالحسن إنما ضررت، فهل تستطيع نفعا فتنفعا؟ فأنشده جميل قصيدته اللامية التي منها: لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي، بثينة أو أبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل، وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي. ومنها: خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله مثلي؟ وهذا البيت الأخير شبيه بقول أبي العتاهية: يا من رأى قبلي قتيلا بكى من شدة الوجد على القاتل. أو هو شبيه أيضا بقول الحسين بن مطير: ويا عجبا من حب من هو قاتلي، كأني أجزيه المودة من قتلي. والحكاية هذه مأخوذة عن كتاب تزيين الأسواق، وفيها اختلاف عن الحكاية الأولى. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ يا من يعيب وعيبه متشعب، كم فيك من عيب وأنت تعيب؟ عبد الستار مهدي الغراوي، بغداد، العراق. الجواب: هذا البيت لأبي العتاهية من قصيدة في ديوانه، وقد لا توجد في بعض النسخ، فهو يقول في أول القصيدة: الظن يخطئ طارة ويصيب، وجميع ما هو كائن فقريب، تصب النفوس إلى البقاء وطوله، إن البقاء إلى النفوس حبيب. ثم يقول بعد بيتين آخرين: يا من يعيب وعيبه متشعب، كم فيك من عيب وأنت تعيب؟ لله ضرك كيف أنت وغاية يدعوك ربك عندها فتجيب. وله قصيدة أخرى في هذا المعنى يقول في أولها: إن الفناء من البقاء قريب، إن الزمان إذا رمى لمصيب. ويقول: وأراك تلتمس البقاء، وطوله لك محرم ومعذب ومذيب. ثم يقول: لله ضرك عائبا متسرعا، أيعيب من هو في العيوب معيب؟ وله في العيب هذه الأبيات: يا واعظ الناس قد أصبحت متهما، إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها، كالملبس الثوب من عري وخزيته للناس بادية ماء يواريها. وأعظم الإثم بعد الكفر تفعله في كل نفس عماها عن مساويها، عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها. وأبو العتاهية مغرم بهذه الأقوال عن الفناء وقرب الأجل والزهد في الدنيا، ولو أنه كان من أبخل خلق الله وأحرصهم على الدنيا، وهو الذي يقول: المرء آفته هوى الدنيا، والمرء يطغى كلما استغنى، إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى، فكرت في الدنيا وجدتها فإذا جميع جديدها يبلى، ولقد بلوت فلم أجد سببا لأعز من قنع ولا أعلى. السؤال: من القائل وما التكملة؟ وعند جهينة الخبر اليقين. ينبع النقل بريد الجابرية، المملكة العربية السعودية، علي عبد الرحمن الرفاعي. الجواب: هذا مثل قديم له أكثر من حكاية واحدة، وكنت أجبت عنه غير مرة، وأوردت لإيضاح أصل المثل حكاية جاءت في كتاب الأمثال للميداني، وجاء فيها أن صخرة امرأة الحصين المقتول جاءت تنشد زوجها وتسأل عنه في بطنين من قيس هما مراح وأنمار، فسمعها القاتل وهو الأخنس بن كعب من جهينة، فقال شعرا في ذلك يذكر قتلة الحصين وسؤال امرأته عنه: وكم من ضيغم ورد حموث أبي شبلين مسكنه العرين، علوت بياض مفرقه بعض فأضحى في الفناة له سكون، وأضحت عرسه ولها عليه وعيد هدوء ليلتها رنين، كصخرة إذ تسائل في مراح وأنمار وعلمهما ظنون، تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. هذا ما جاء في الأمثال للميداني. أما حكاية كتاب الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم، فهي أن جهينة رجل يهودي من أهل تيماء، كان نازلا في بني سرمة بن مرة، وكان ناس من بني سلامان حلفاء لبني سرمة نزولا فيهم، وكانت الحرقة حلفاء لبني سهل بن مرة نزولا فيهم، وكان في بني سهم خمار يهودي من أهل وادي القرى يقال له غصين بن حي، وكان في بني سرمة قوم من بني جوشن يتشاءم بهم، ففقد رجل منهم يقال له حصين أو خصيل، فكانت أخته تسأل عنه الناس، فجلس ذات يوم أخ للمفقود في بيت اليهودي الذي في بني سهم يبتاع خمرا، ومرت أخت المفقود تسأل عنه، فقال غصين بن حي الخمار اليهودي: تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. وجهينة هو اليهودي الذي في بني سرمة. فقال أخ المفقود لليهودي الخمار: نشدتك الله، هل تعلم من أخي علما؟ فقال: لا. ثم تمثل اليهودي بيت آخر فقال: لعمرك ما ضل الضلال ابن جوشن، حصاة بليل ألقيت وسط جندلي، فتركه حتى أمسى ثم أتاه فقتله وقال: طعمت وقد كان الظلام يجنني غصين بن حي في جوار بني سهم. فأتي الحصين بن الحمام وهو سيد بني سهم يومئذ وقيل له: إن جارك اليهودي قد قتل، قتله ابن جوشن وهو في بني سرمة. فقال: اذهبوا إلى جار بني سرمة اليهودي فاقتلوه. فانطلقوا فقتلوا اليهودي. فقتلت بنو سرمة ثلاثة من الحرقة جيران بني سهم، وقتلت بنو سهم في مقابل ذلك ثلاثة من بني سليمان جيران بني سرمة، إلى آخر الحكاية. والحكاية الثالثة وردت في كتاب المحاسن والأضداد المنسوب إلى الجاحظ، وهي أنهم ذكروا أن لقمان بن عاد صاحب لبد خرج يجول في قبائل العرب، فنزل بحي من العماليق، فسمع امرأة تقول لزوجها: لو حملت صفتي هذا حتى تجاوز به الثنية فإن فيه من متاع النساء ما لا بد لهن منه، ولعل البعير يقع فيتكسر. وكان لقمان ينظر ويسمع، فحمله الزوج وانحضر به، فوجد بللا في صدره، وعرف أنه من الصفة الذي على رأسه، ففتح الصفة فإذا هو بغلام قد خرج منه يعدو. فلما رأى لقمان ذلك قال: إحدى بنات طبق، وهي أن الحية تأتي السلحفاة فتلتوي عليها وتبيض بيضة واحدة، فتخرج منها حية شبرا أو نحوه لا تضرب شيئا إلا أهلكت. فتبع لقمان الغلام حتى أدركه وأتى به إلى الناس، فاجتمعوا وقالوا للقمان أن يحكم فيما رأى، فقال: رد الغلام إلى الصفة عقابا له، وحملوا المرأة الصفة عقابا لها. فعمدوا إلى الغلام فشدوه في الصفة، ثم شدوا الصفة في عنق المرأة، ثم تركوهما حتى ماتا. وخرج لقمان إلى قبيلة أخرى ونزل بهم، فبينا هو كذلك إذ بصر بامرأة قد قامت عن بنات لها، فسألتها إحداهن: أين تذهبين؟ قالت: إلى الخلاء. ثم خرجت إلى بيوت الحي فعارضها رجل فمضيا معا ولقمان ينظر، فرأى المرأة مع الرجل في حالة مريبة، ثم قالت المرأة للرجل: هل لك أن أتماوت على أهلي 3 أيام في رجم من الحجارة فوقي، ثم تأتي أنت فتستخرجني وتتمتع؟ فقال الرجل: افعلي وأنا أستخرجك وآخذك من زوجك. وكان اسم الرجل الخلي واسم زوج المرأة الشجي. فقال لقمان: ويل للشجي من الخلي. فذهبت مثلا. فلم تلبث المرأة إلا أياما حتى تماوتت على أهلها، وكان الميت تجعل فوقه الحجارة، لأنه لم تكن إذ ذاك عندهم قبور. فلما وضعت في الرجم جاءها خليلها في اليوم الثالث واستخرجها وذهب بها إلى منزله، وتحول الحي من ذلك المكان. وخافت المرأة وهي عند خليلها أن تعرف، فجذت شعرها، ثم خرجت بنات المرأة يبحثن عنها، فإذا هن بامرأة جالسة فعرفنها وتعلقن بها. وجاء الناس وجاء زوج المرأة فاحتكموا إلى لقمان، فقال لقمان: عند جهينة الخبر اليقين. فذهبت مثلا. وكان لقمان يلقب بجهينة، وللحكاية بقية أضربنا عنها. السؤال: ما المعنى ومن القائل؟ طالما حاول القوافي رجال تلتوي طارة لهم وتلين، طاوعتهم عين وعين وعين، وعصتهم نون ونون ونون. يوسف عبد المجيد الأنصاري، المصنع، مسقط، عمان. الجواب: هذان البيتان للحسين بن عبد السلام قالهما من جملة ما كان يقال في باب المعمى في الأدب العربي. وذكر البيتين كتاب فوات الوفيات عند الكلام على عفيف الدين أبي الحسن الموصلي المتوفى 66 و600 هجرية، صاحب التصانيف في حل الألغاز التي منها كتاب عقلة المجتاز في حل الألغاز. وقال كتاب فوات الوفيات: إن أبا الحسن الموصلي هذا كتب إلى علم الدين السخاوي وهو بدمشق يسأله عن قول الحسين بن عبد السلام في المعمى: ربما عالج القوافي رجال في القوافي فتلتوي وتلين، طاوعتهم عين وعين وعين، وعصتهم نون ونون ونون. فحلهما ابن الحاجب فقال: قوله عين وعين وعين يعني نحو غد ويد ودد، لأنها عينات مطاوعات في القوافي، مرفوعة كانت أو منصوبة أو مجرورة، لأن وزن غد فعل، وزن يد فعل، وزن دد فعل. وقوله وعصتهم نون ونون ونون، الحوت يسمى نون، والدوات أيضا تسمى نون، والنون هو الحرف الهجائي المعروف، وكلها نونات، ومع ذلك فهي غير مطاوعة في القوافي. ونظم ابن الحاجب في ذلك: أي غد مع يد ودد حروف طاوعت في الروي وهي عيون ودوات، والحوت والنون نونات عرفتهم وأمرهم مستبين. وغد أصلها غدو فحذفت الواو بدون عوض، وأقيمت الدال مكانها وجعلت حرف إعراب تظهر عليها علامات الرفع والنصب والجر. ويد أصلها يدي وحذفت الياء بدون عوض وأقيمت مكانها الدال وجعلت حرف إعراب تظهر عليها علامات الرفع والنصب والجر، كما في كلمة غد، مع أن كلمة غد واوية وكلمة يد يائية في الأصل. ودد أصلها ددو أو ددى بالألف المقصورة، فحذفت الواو أو الألف بدون عوض وأقيمت الدال مكانها كما جرى في كلمتي غد ويد. ولذلك فقد أصبحت هذه الكلمات مع اختلاف أواخرها ذوات آخرة واحدة وهي الدال، فهان أمرها في القوافي بدون تعب، يأتي عن طريق الواو في آخر غد والياء في آخر يد والألف المقصورة في آخر دد. وجاء في شرح لامية العجم قوله: إن بعض أدباء الأندلس كتب إلى الفقيه أبي عبد الله المازوري بالمهدية هذين البيتين: ربما عالج القوافي رجال تلتوي طارة لهم وتلين، طاوعتهم عين وعين وعين، وعصتهم نون ونون ونون. وسأله: فأين لي ما طاوعهم وما عصاهم؟ فأجابه: طاوعهم العجمة والعي والعجز، وعصاهم اللسان والجنان والبيان. فقال: ما أجاب بشيء، ومال عن الجد إلى الهزل، وما ناسب بين الأول والثاني. وكان ينبغي له أن يقول عوض الثلاثة التي ذكرها: النحو والنقل والنظم، أو يقول: طاوعهم الهلع والجزع والطبع، وعصاهم اللسان والجنان والبيان، لتكون أوائل الكلمات من القسمين متناسبة، وكذلك الأواخر منها. ثم يقول الصفري في شرح اللامية: إنه وقف على حل اللغز في البيتين، وهو في القاهرة المعزية، فقد رأى بخط الفقيه كمال الدين أبي العباس أحمد بن سليمان ابن إبراهيم الطوخي الشافعي سحر الشيخ جمال الدين أبي عمرو بن الحاجب قوله: أنشدني الشيخ جمال الدين بن الحاجب ما ذكره بعض أصحاب التاريخ في المعميات، فأقام ستة أشهر ينظر فيهما إلى أن كشفها، ثم حلف بأيمان مغلظة أنه لا ينظر في معمى أبدا، ولم يذكر تفسيرهما أصلا. قال الشيخ جمال الدين: فأضربت عن النظر فيهما لما تبين من عسرهما من سياق الحكاية. ثم بعد 40 سنة خطر لي بالليل فأفكرت فيهما فظهر لي أمرهما. فهو إنما أراد بقوله: طاوعتهم عين وعين وعين، يعني بذلك نحو يد وغد ودد، لأنها عينات مطاوعة في القوافي، مرفوعة كانت أو منصوبة أو مجرورة، وكل واحدة منها آخرها عين الكلمة، لأن وزن غد فعل، ووزن يد فعل، ووزن لد فعل كذلك. وأراد بقوله: وعصتهم نون ونون ونون الحوت لأنه يسمى نونا، والدوات لأنها تسمى نونا، وحرف الهجاء وهو النون المعروف، وكلها نونات غير مطاوعة في القوافي، إذ لا ينتئم كل واحد منها مع الآخر. ثم إنه نظم في ذلك بيتين وسبك الجواب فيهما على الوزن والقافية، فقال: وغد مع يد ودد هي حروف طاوعت في الروي وهي عيون، ودوات والحوت والنون نونات عصتهم وأمرها مستبين. وهذه المعميات مشهورة في الأدب العربي مع الألغاز والمترجم، وهذا شيء كثير. أكتفي هنا بذكر بيت واحد من ثلاثة أبيات قالها أبو الحسن علي بن عبد الغني الضرير الحفري، وهو ابن أخت أبي إسحاق إبراهيم صاحب زهر الآداب، وهي